السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، أيها المستمع الكريم، سنتحدث في هذه الحلقة عن جدال إبراهيم عليه السلام مع قومه. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وقد بعثه الله في قوم عبدوا غير الله معه، وانحرفت فطرتهم عن فطرة الله التي فطر الناس عليها من الإيمان بالوحدانية والتزام الهدايات التي جاءت بها تعاليم السماء على ألسنة الرسل والأنبياء. ومجادلة إبراهيم مع خصومه تعطي صورة حية للمواقف المثالية في الدعوة والمناهج الرائعة في الأساليب الجدلية عندما يدعو لتحرير العقول لتخليصها من كوابيس الوثنيات وعبادة الهياكل. وقد ظهر إبراهيم عليه السلام فوجد قومه يعبدون الكواكب، وهؤلاء القوم على مذهب الصابئة المتعصبة للروحانيات، وهم يقولون بأن للعالم صانعا حكيما، ولكن لا يمكن الوصول إلى جلاله ومعرفته، وإنما يتقرب إليه بواسطة المقربين إليه، وهم الروحانيون المطهرون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويعتقدون أن هؤلاء الروحانيين هم الأسباب المتوسطة في الاختراع والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال، كما يعتقدون أن الكواكب السبعة السيارة في أفلاكها هي هياكل للروحانيات، فلكل روحاني هيكل ولكل هيكل فلك، ونسبة الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختص به نسبة الروح إلى الجسد، فهو ربه ومدبره. وكانوا يسمون الهياكل أربابا آلهة، والله هو رب الأرباب وإله الآلهة، ومنهم من جعل الشمس إله الآلهة ورب الأرباب. ويعرف هؤلاء بأصحاب الهياكل، وهم عبدة الكواكب، كما وجد إبراهيم عليه السلام أقواما يعبدون الأصنام، وهم أصحاب الأشخاص كما يسميهم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. ويعتقد هؤلاء مثل اعتقاد أصحاب الهياكل من أنه لا بد من متوسط يتوسل به ويتقرب عن طريقه إلى الله، ولكنهم يرون أن الهياكل قد ترى في وقت ولا ترى في وقت آخر، لأن لها طلوعا وأفولا وظهورا بالليل واختفاء بالنهار، فلم يصف لنا التقرب بها والتوجه إليها، فلا بد لنا من صور وأشخاص موجودة قائمة نصب أعيننا نعكف عليها ونتوسل بها إلى الهياكل، فنتقرب بها إلى الروحانيات، ونتقرب بالروحانيات إلى الله سبحانه وتعالى، فنعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. فاتخذوا أصناما أشخاصا على مثال الهياكل السبعة، كل شخص في مقابلة هيكل. ويعرف هؤلاء بأصحاب الأشخاص كما تقدم، وهم عبدة الأوثان، إذ سموها آلهة في مقابلة الآلهة السماوية، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد ذكرنا مسلك المعبودات التي كان يتمسك بها قوم إبراهيم عليه السلام، لأننا سنشهد معتركا فكريا وعمليا بين إبراهيم عليه السلام وأصحاب تلك المعتقدات، نشهد الصراع الفكري في السياسة الجدلية التي سلكها إبراهيم لإبطال تلك الخرافات الوثنية التي اصطنعها قومه. تلك المواقف التي شهد له القرآن الكريم بإقامة الحجة على قومه، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقد جادل إبراهيم عليه السلام كلا من أصحاب الهياكل وأصحاب الأشخاص وهدم مذهبهما. وسنتحدث عن مشاهد من جدل إبراهيم عليه السلام في مواقف متعددة فيما يلي. المشهد الأول جداله مع أبيه بالحجة القولية. لقد بدأ إبراهيم عليه السلام يهدم مذاهب الأشخاص وهي الأصنام التي يعبدونها من دون الله. ولما كان آزر أبو إبراهيم أعلم القوم بعمل الأصنام وكانوا يشترون منه الأصنام، كان أكثر الحجج معه وأقوى الإلزامات عليه. وقد ضرب إبراهيم مثلا أعلى لكل مجادل بالحق، حيث جمع بين قوة الحجة وأدب الحديث، ولكنه كان مع والده أشد تلطفا وحنانا وأكمل أدبا وبيانا. وقد حكى الله تبارك وتعالى تلك المجادلة بقوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومن هذه الآيات السابقة ترى أسلوب النبوة المخلصة في التعليم والتوجيه، إنه أسلوب يفيض عطفا ويسيل رقة وحنانا، يحذر في لطف وينذر في لين، ويعرف مكانة الأبوة فيعطيها حقها من اللين والاحترام. فماذا كان جواب تلك الأبوة الضالة وهي في العادة موطن الرحمة والعطف والحنان والشفقة؟ لقد انقلبت شواظا من نار تحوطه، لقد انقلبت شواظا من نار تحولت لظا من جحيم، وانفرط منها عقد الرحمة فعاد قسوة وجفاء. وإن أردت البرهان فاستمع إلى قول تلك الأبوة الظالمة. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ويقابل إبراهيم عليه السلام هذه الشدة باللين والإحسان، فيقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا جانب من جوانب الأدب الرفيع الذي استعمله إبراهيم في مجادلته لأبيه. أما الجانب الإلزامي في هذه المجادلة فيتمثل فيما يلي: أولا، قول إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ومعنى هذا أن العبادة قربة ووسيلة إلى من يملك النفع والضر ويتصف بصفات الكمال والجلال. وهذه الآلهة التي تعبدها من دون الله لا نرى لها شيئا من هذه الخصائص، فهي لا تسمعك إن دعوتها، ولا تنصرك إن قربت لها شيئا أو أظهرت لها ذل العبودية، وهي لا تملك لأنفسها ضرا ولا نفعا، فمن باب أولى أن لا تملكه لغيرها، بل إن مظاهر الكمال والنفع والضر فيك أظهر منها، لأنك تسمع وتبصر وتتحرك فأنت أشرف درجة منها. وكيف يكون العابد أكمل وأشرف من المعبود؟ وهذه حقيقة لا يجد والد إبراهيم عنها محيصا. ومما يزيد هذه الحقيقة بيانا أن أبا إبراهيم يصنع هذه المعبودات بيده، فهل المصنوع من حجارة أو غيرها من الماديات يصلح أن يكون إلها؟ وبعد إقامة الحجة والبرهان على بطلان عبادة هذه الأصنام، دعا إبراهيم عليه السلام والده إلى الحنيفية السمحة والملة العادلة المستقيمة، فقال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ومعنى هذا أنني مؤيد بالوحي من الله يدلني ويهديني إلى صراطه المستقيم، وليس عندك شيء من ذلك، والذي عنده علم من الله أحق بالاتباع والامتثال ممن لا علم عنده ولا هداية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولقد كانت الإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام جائرة منحرفة، إذ قال أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فكان جوابه لإبراهيم جواب جاهل، لأنه قابله على النصيحة له بالرجم والهجر، وهو شبيه بجواب قومه إذ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا مشهد من مشاهد جدال إبراهيم عليه السلام لأبيه، وقد تمثل فيه الأدب الكريم والحجة البالغة، فكان الأدب والبرهان يجريان في مجادلة إبراهيم كفرسي رهان. وهذا المشهد يمثل الحجة القولية والبرهان القاطع على بطلان عبادة هذه الأصنام. فلما لم تجد تلك المجادلة القولية وحدها مع أبيه، رجع للحجة العملية مقرونة بالحجة القولية، ويتمثل هذا في المشهد الآتي في جدال إبراهيم عليه السلام. وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.